30 ليلة و30 يوم فرح وبهجة يا شهر السوق، 30 ليلة و30 يوم فرح وبهجة يا شهر السوق، 30 ليلة و30 يوم فرح وبهجة يا شهر السوق، 30 ليلة و30 يوم فرح وبهجة يا شهر السوق، 30 عم نستنى قومة وبنحسب ونعد ايام، يا رمضان يا رمضان لما تهل علينا نسومة وينور نور الاسلام، يا رمضان يا رمضان طول العم نستنى قومة وبنحسب ونعد ايام، يا رمضان لما تهل علينا نسومك وينور نور الإسلام، يا رمضان يا رمضان شهر الإيمان والتوحيد، يا رمضان والكل معك يبقى سعيد، يا رمضان شهر الإيمان والتوحيد، يا رمضان يبقى سعيد، يا رمضان 30 ليلة و30 يوم، 30 ليلة و30 يوم فرح وبهجة يا شهر الصوم، 30 ليلة و30 يوم فرح وبهجة يا شهر الناس يسهرها جمالك والمسلم سبهات مفتوح، يا رمضان يا رمضان ملقاش في الدنيا دي مسالك نور رباني فاض عالكون، يا رمضان يا رمضان كل الناس يسهرها جمالك والمسلم سبهات مفتوح، يا ملقاش في الدنيا دي مسالك نور رباني فاض عالكون، يا رمضان يا رمضان بتنور ارواحنا معاك، يا رمضان وقلوبنا يسحرها بهاك، يا رمضان بتنور ارواحنا معاك، يا رمضان وقلوبنا يسحرها وتوفي بمواعيدك والفرحة بتكتر وتزيد، يا رمضان يا رمضان والدنيا بتسعد في وجودك وبتنعشها يا شهر العيد، يا رمضان يا رمضان توعدنا وتوفي بمواعيدك والفرحة بتكتر وتزيد، يا رمضان والدنيا بتسعد في وجودك وبتنعشها يا شهر العيد، يا رمضان يا رمضان ونصلي وندعي لله، يا رمضان ونسبح أسماء الله، يا رمضان ونصلي وندعي ندعي لله يا رمضان ونسبح أسماء الله يا رمضان. 30 ليلة و30 يوم فرح وبهجة يا سهر السوق 30 ليلة و30 يوم فرح وبهجة يا سهر السوق 30 ليلة و30 يوم فرح وبهجة يا سهر السوق.